ثم في ذلك من الخضوع والذل والمحبة والإنابة ما هو من خالص العبادة ولبها، فكيف جاز صرفه لغير الله؟ إذا عرفت هذا فهذه الأبيات التي قالها صاحب البردة فيها من الغلو والإطراء والدعاء والالتجاء ما لا يليق ولا ينبغي صرفه لمخلوق ولو نبيا أو ملكا. وأين قوله صاحب البردة يا أكرم الخلق، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، يعني اللياذ لن يكون يوم القيامة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ أين الله يسأل؟ حينئذ جعل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عين الشرك. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فإن من جودك الدنيا وضرتها وهي الآخرة، يعني الدنيا والآخرة مرجعها ومردها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بعده كفر وليس بعده شرك. ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك ليس كل العلم وإنما بعض العلم، مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وجوب إسلام الوجوه له تعالى والإنابة إليه ووجوب اتخاذه تعالى ملجأ ومفزعا ومعاذا وملاذا عند الشدائد والمهمات. كل ما ذكره هذا من خصائص الرب جل وعلا. قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، إذن لا يدعون إلا الله، وهذا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية أنهم يلجؤون إليه ويفردونه بالدعاء إن أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة، واحتج بذلك على وجوب إفراده بالدعاء في حال الرخاء وفي جميع الحالات. فكيف ترى بمن أعد غير الله لشدته ولهول الساعة وكربها كما في أبيات المصير؟ وإذا اقترن بذلك نفي التعلق والرجاء والتوكل في ذلك عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أشد وأعظم، يعني قد يثبت التعلق بالمخلوق ولا ينفي التعلق بغيره، هذا شرك، وأدنى من شرك آخر أعلى درجة منه، وهو أنه يتعلق بالمخلوق ثم ينفي التعلق بغير المخلوق. حينئذ دخل الله عز وجل في النفي أو لا؟ صرح بأنه لا يتعلق قلبه إلا به بالمخلوق، فنفى التعلق عن الله تعالى. قال وإذا اقترن بذلك نفي التعلق والرجاء والتوكل في ذلك عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أضاف المتكلم إلى هذا إثبات عموم العلم وإحاطته بالكليات والجزئيات. قال ماذا؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا عام، وأن الدنيا والآخرة حصلتا وكانتا عن وجوده وإحسانه، ومعلوم أن هذا يدخل فيه كل تدبير وتأثير وتقدير وتيسير، فأي فرد يبقى لله؟ ما ترك شيئا لله تعالى، الأبيات هذه الثلاثة كافية. وأي شيء اختص به؟ فافهم ما في هذه الأبيات من منافات مقتضى الرسالة وصريح الآيات. وإذا عرفت ذلك عرفت أن المعترض قصرت رتبته عن درجة العلم بأصل الإيمان وعن معرفة الحكمة في خلق الجن والإنس والسماوات والأرض وما فيهما، فلذلك اعترض، يعني الجهل بالتوحيد اعترض، هذه المسائل لا يعترض فيها إلا الجاهل بأصل الإيمان والدين، ولذلك اعترض ورأى أن كلام الشيخ على هذه الأبيات شنيع بشع، شنيع من الشناعة، شنيع وشنع، يقال شنيع فعيل وشنع، وهي الفظاعة الشناعة الفظاعة، بشع، فإنه ارتاع من عد ذلك من قسم الشرك الأكبر، ارتاع روعه والفزع، يعني لما قال الشيخ رحمه تعالى إن هذه الأبيات فيها شرك أكبر فزع، ما أعجبه الكلام فرد على الشيخ. وأبلغ من هذا أنه يفهم من التوحيد وإخلاص الدعاء لله والنهي عن دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم تنقيصا له وحطا من رتبته وإبطالا لشفاعته بالكلية. إذا نفيت ما دلت عليه هذه الأبيات فقد تنقصت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يلزم منه ماذا؟ الحط من رتبته، ويلزم منه أنه ينكر الشفاعة بالكلية، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود، وهذا بعينه قول من غلا في المسيح وأمه أو غلا في أحد من الأنبياء والملائكة. وقد قال عمرو بن العاص وأصحابه للنجاشي لما قدموا عليه يريدون جعفر ابن أبي طالب وأصحابه إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما، يعني أنه عبد رسول ليس بإله. وكذلك قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله: قد عبت ديننا، تنقصت ديننا وسببت آلهتنا. يعني هذه المقولة لا يقولها أهل التوحيد، إذا نفي عن مخلوق ما هو من خصائص رب جل وعلا فقال تنقصت المخلوق، فهذا قد شابه المشركين، شابه المشركين، هو منهم لكن جرى على طريقتهم. وكذا قال قوم نوح كما يدل عليه قوله جل ذكره: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وقال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، إلى قوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فالأمر بتوحيد الله وإخلاص الدعاء له والنهي عن دعاء الأنبياء والصالحين ليس بتنقص بإجماع الأنبياء والمرسلين، لا خلاف بين البت، بل هو الكمال والعز والسيادة. وهل نال الأنبياء وغيرهم من الملائكة المقربين ما نالوه من المقامات التي يتقاصر عنها المتطاولون إلا بتجريد التوحيد وتحقيقه ومعرفة الله والعلم به والدعوة إلى سبيله والبراءة مما نسبهم إليه أعداؤه المشركون؟ وأما صرف حق الله وما يجب له من الدعاء والعبادة إلى غيره، إلى غيره، هذا في عموم، فهذا محض التنقص لله ولعباده المخلصين. ولهذا نزه تعالى نفسه عما يشركون في غير موضع من القرآن وكذلك في السنة. وفيه تنقص أيضا بالأنبياء والصالحين لظن من فعل ذلك أنهم، أي الأنبياء والصالحين، يرضون به. لما يشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله الشفاعة وفي قبره يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي فعله، هذا تنقص أو لا؟ هذا تنقص، لأنه شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالشرك مطلقا ولو كان به. قال: ذلك من فعل ذلك أنهم يرضون به ويقرون عليه، وأنهم ما نهوا عن هذا الجنس من الشرك، ما بلغوا، وإنما جاءوا بتحريم الشرك في الربوبية كما يدعيه عباد القبور، ووجوب اعتقاد اختصاصه تعالى بالملك والتدبير كما صرح به كثير من عباد القبور. يعني الشرك هو ماذا؟ الشرك في الربوبية. ولذلك يقول: متى صرف العباد لغير تعالى ينظر بعينه، بمجرد الصرف هذا ليس بشرك، حتى ننظر هل اعتقد الاستقلال أو لا، فإن اعتقد الاستقلال والتأثير فهو مشرك، وإلا فهو مسلم موحد من أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة. قال: كما صرح به كثير من عباد القبور وأنكروا توحيد العبادة غاية الإنكار، وجعلوا معنى كلمة الإخلاص يرجع إلى توحيد الربوبية فقط، هذا التبديل للدين. ومن نهاهم عن عبادة غير الله قابلوهم بأشد الإنكار وقالوا: تنقصت المشايخ والكبار، وهم قد تنقصوا الملك الحق العزيز الغفار. فما أشد غربة هذا الدين وما أقل من يعرفه من المدعين للعلم والمنتسبين.